نجيك هاي ونجيك نجيك هاي ونجيك نجيك وغير أنا فيني هاي عينيك ملاح هاي عينيك ملاح هاي عينيك ملاح يشوفك راني نرتاح هاي عينيك ملاح هاي عينيك ملاح هاي عينيك ملاح يشوفك راني نجيك غير أنا اللي مرتيك أي ونجيك نجيك.